وبضع الشهاديد ورد اللي فرغت في الباب. ومثلك يسأل هذا السؤال. ونريد شيء فتوى في هذا الكتاب ممكن. اضرب به صاحبه. حكمك الله، لكن شيخنا الأحاديث اللي تكلم عليها. ايش تقولون فيها؟ ما أبقى شيئا في الباب إلا رده. وأنت عرفت الرجل كما قلنا اليوم وربما قبل اليوم، رجل سلك طريق الكفار المستشرقين في نقد الأحاديث النبوية الصحيحة، والتي كان سلكها من قبله بريا، والذي رد عليه من بعض أهل علم الفضل كما تعلمون. ثم حدثني أخونا أبو الحارث جزاه الله خيرا أنه يعرفه من قديم، أي حسانا هذا يعرفه من قديم، وأنه كان مغرما بكتب أبي ريا. فهو إن لم يكن، وما أظن قد كان، هو إن لم يكن قد تأثر بأساليب المستشرقين الكفار، فلا شك أنه تأثر بمن تأثر بهم، ومنهم هذا المصري. طيب شيخنا، تقديم الغزالي له قول انه من باب ان الطيور على اشكالها تقع. انا قلت اهل البدع بحكوا لبعض شيخ. هذا هو في ام معاذ. هذا هو حاجه الشيخ في الابد. ما في حاجه يا معاذ. ان شاء الله في اسئله. خلصت؟ فلس لأنه الشيخ عنده بعض الأسئلة، فإحنا الناس يضيعوا. إيه بس هو كان حريصاً، أول حريص. ما جلس بدأ يسأل. بارك الله. حتى فلس. أنت تتحدث ومن آداب الحديث نستمع. جزاك الله خير. وإياك. لكن هذا معناه أن عندك أسئلة، لأن ما انتهيت من أسئلة. ليس كثيراً.